عن الإطراء والمغالاة في المدح والثناء، وكذلك النهي عن المواجهة، مواجهة الشخص بمدحه والثناء عليه، لأن هذا المدح يؤثر في الممدوح والمادح، يؤثر في الممدوح فربما يفضي بمن مدح إلى شيء من العجب ورؤية النفس وما إلى ذلك، ويفضي بالمادح إلى نوع من التعلق بالمخلوقين، وهذا أمر معروف في واقع كثير من الناس ممن بلوا بالمبالغة في الإطراء والمدح والثناء على المخلوقين، فإن هذا يورث فاعله نوع تعلق بالمخلوق وارتباط قلبه به ووقوع شيء من التذلل له، ولأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حماية لحمى التوحيد وتعلية لمقامه وصيانة لجنابه. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واختار لأمته هاتين الكلمتين: عبد الله ورسوله، لأن هاتين الكلمتين تحققان لقائلهما توسطا واعتدالا ومجانبة لطرفي خط النقيض الإفراط والتفريط، مجانبة لطرفي النقيض الإفراط والتفريط. فإن قول المسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله في قوله عبد الله هذا مجانبة للغلو، وفي قوله رسوله مجانبة للجفاء، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما قال له قوم: أنت سيدنا، ومن المعلوم المتقرر تقررا لا ريب فيه ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لما قال له قوم: أنت سيدنا، وهم بهذه الكلمة ما قالوا إلا حق، هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال عليه الصلاة والسلام: السيد الله، السيد الله. والسيد هذا اسم من أسماء الله، والسيادة المطلقة إنما هي له سبحانه وتعالى، سيادة في الخلق والتدبير والتصرف في الكائنات خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، عزا وذلا، السيد جل في علاه يتصرف في مخلوقه مخلوقاته كيف شاء، وهي كلها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، أمره فيها نافذ ومشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وجل وعلا سيد لكمال صفاته وعظمة نعوته جل وعلا، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا، وسيد لا يلجأ إلا إليه ولا يتوجه بالعبادة إلا له، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أفغير الله أبغي ربا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي سيدا وإلها، أي يلجأ إليه ويدعى ويستغاث به وتصرف العبادة له. ولهذا لما فرط أقوام في هذا المقام ومالوا إلى المغالاة في المخلوقين اتخذوا لأنفسهم سادة من دون الله، اتخذوا لأنفسهم سادة من دون الله، إليهم يلجؤون وبهم يعتصمون ويعرضون حاجاتهم وطلباتهم ورغباتهم عليهم ويتذللون بين يديهم ويلقبونهم بهذه الألقاب السادة أو الأولياء أو نحو ذلك على وجه المغالاة بهم، واتخذوهم أنداد مع الله سبحانه وتعالى وشركاء معه جل في علاه، ويصرفون لهم من الذل والالتجاء والخضوع ما لا يصرف إلا لله ولا يلتجأ فيه إلا إلى الله جل في علاه. فنبينا عليه الصلاة والسلام نصح لأمته، بين التوحيد وحمى حماه، وحذر من الشرك وسد كل طريق يفضي إليه نصحا لأمته. جزاه الله عن أمته أمة الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه، وشرح صدورنا أجمعين لحسن اتباعه والائتساء به، وجعلنا من أمته حقا وأتباعه صدقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحمى حمى التوحيد وسد كل الذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلما قالوا أنت سيدنا قال إنما السيد الله، وحذر في المقام نفسه من الشيطان، لأن الشيطان أعاذنا الله عز وجل منه من طرائقه في إيقاع الناس في حبائل الشرك والتعلق بالمخلوقين النفوذ إلى نفوسهم من خلال المغالاة في المخلوقين مدحا وثناء وإطراء، وهذا منفذ ومدخل من مداخل الشيطان على النفوس. فأغلق هذا الباب عليه الصلاة والسلام وأوصده حما لحمى التوحيد وصيانة لهذا المقام العظيم وتتميما لمقام العبودية والذل لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا يستجرينكم الشيطان، وقال في الحديث الذي بعده ولا يستهوينكم الشيطان. وفعلا لما دخل أقوام في باب المدح والإطراء والتوسع في هذا الباب لم يكتفوا بالثناء على المخلوق بما هو فيه وبما هو من أوصافه، بل زاد الأمر عندهم إلى أن أضافوا للمخلوق من الأوصاف والنعوت ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى إطراء ومدحا ومغالاة في الثناء. وهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح والمغالاة فيه لأجله لأنه يفضي إلى مثل هذه المآلات. ولهذا قال لا يستجرينكم الشيطان، وقال في الحديث الآخر لا يستهوينكم الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، قال ما أحب ذلك أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. والله سبحانه وتعالى أنزله منزلة العبودية وشرفه ببلوغ أعلى رتبها وأرفع مقاماتها، فهو أكمل عباد الله عبودية لله وذلا له سبحانه وتعالى، وأنزله مقام الرسالة وهو خير الرسل وصفوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله،

كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. نعم، مثل ما تقدم نقل قول أحدهم في مغالاته في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وإطراءه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. يقول ذلك في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حقه ألا يقول ذلك إلا في الله، لأن كل ما ذكر في هذين البيتين حق الله. فلو قال يا خالق الخلق مخاطبا بهذه النجوى والمنادات رب العالمين لكان صميم التوحيد، يا خالق الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. لكنه جعل هذه الأمور التي هي حق الله ومن خصائصه جل في علاه جعلها لغيره، وهذا أمر لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه. نعم، هذا كلام عظيم جدا أعده. قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات، ورأوا أن فعل ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. نعم، ولهذا أخذوا يتنافسون ويتبارون في المغالاة في المخلوقين إطراء ومدحا نثرا ونظما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم، ونقل عن مالك واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه. أحد ما يضاف إليه. نعم. السيد أحد ما يضاف إليه. السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كندة، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. قل أغير الله أبغي ربا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ذلك أي إلها وسيدا. والمعنى قل أغير الله أبغي ربا أي أتخذ سيدا من المخلوقين ألجأ إليه وأخضع وأنزل به حاجاتي وطلباتي ورغباتي. وهذا فيه أن اتخاذ سيدا من المخلوقين بهذا المعنى شرك أكبر ناقل من الملة، بأن يجعل سيدا فيضاف إليه من الصفات ما ليس لله، أو يجعل سيدا فيصرف له من الحقوق والتعبد والتذلل ما ليس إلا لله، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم.